خروج الدم بالحجامة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدة حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثله النفساء. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.